الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، هوريكم حاجة دلوقتي على تليفوني. تمام، الحاجة دي مديني بفتحه تمام على التليفون. الحاجة دي بالنسبة لي كانت صدمة بصراحة، مش صدمة يعني عارف انها ما بتحصلش، لا صدمة لاني ما كنتش متوقع انها تحصل لنا بصراحة. فهي رسائل انا محتاج ان انتوا تاخدوا بالكم من القصة دي. واحد انتحل شخصيتي وعامل اكاونت باسمي وكاتب وحاطط صورتي. انا ليه بقول كده؟ عشان خاطر اقول لكم ما تثقوش في اي حد، ما تثقوش في اي حد. انا طالع تحديدا في اللايف ده عشان خاطر اقول لو سمحتوا يا جماعه خلي بالكم من الناس اللي ممكن تستغلكم، وممكن ان هي يعني تنصب عليكم بأسماء ناس بالنسبة لكم هي ممكن تكون ناس مصدر ثقة، أو ممكن تكون ناس بالنسبة لكم مصدر أمان، ولكن في ناس ممكن تنصب بده، في ناس ممكن تنصب بده. ده واحد. أنا معرفش هو عامل الأكاونت بتاعي ليه، وأنا بتخيل بقى إن ممكن واحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا أيا كان يعمل أكاونت باسم أي واحد ويقول للناس ابعتولي تبرعات، ابعتولي فلوس، ابعتولي وحاجات بقى لها علاقة ببنات ومعرفش ايه، وبعد كده يتسرب بعد كده بقى مثلا سكرين شوتس ولا حاجة ويقولك يا شفت والناس بتصدق، ومحدش بقى هيصدق ان ده ايه كذب. انا بقى بنفسي حبيت اطلع منه الكذب، حبيت بنفسي ان انا اطلع منه الكذب، واسأل الله عز وجل يعني ان هو يهديه، ويا رب ما يكونش نصب على حد ولا عمل حاجه في حد. وانا ما اعرفش هو عمل كده ليه. ال ال ال البتاع كالتالي، انا هقراه لكم وهيبان يعني في على الصفحه لما ينزل اللايف. كاتب له: السلام عليكم ورحمه الله. طبعا انا لقيته فمش عارف ده مين يعني، بس عايز اسال يعني، عايز اشوف الـ الشخص ده بيقول ايه، والشخص ده يعني عايز مني ايه، يعني بيعمل باسمي ايه. فسالته بقول له: السلام عليكم السلام عليكم دكتور محمد، كان عندي سؤال ممكن انا عايزه، لان انا بالمناسبه بالنسبه لي طالما هو واحد انتحل شخصيتي وحط صورتي، انتحل شخصيتي وحط صورتي، يبقى ده حاجه تخليني في الاخر اقول لا ده نصب على حد باسمي، نصب على واحد على واحدة ايا كان عمل ايه، بتزقهم في ايه معرفش، بس هو مش هيعمل كده الا لو كان او مريض نفسي، او ممكن اعتبره بقى حد مثلا ولد صغير جدا جدا جدا، شاب صغنطوط خالص بقى، ولكن ده احتمال ضعيف بالنسبة لي، فما ينفعش ان انا احطه. وانا في الاول وفي الاخر اخشى ان انا اسمي يستغل في حاجة ما ترضيش ربنا سبحانه وتعالى. فكبعتل: والسلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم دكتور محمد، كان عندي سؤال ممكن. فبعت لي بعد فترة بعد فترة طويلة يعني يمكن يعني يمكن اكتر من شهرين تمام، بعت لي: وعليكم السلام ورحمة الله، اتفضل. فقلت له: حضرتك دكتور محمد الغليظ؟ وبضحك كده وبتاع. قال لي: نعم ان شاء الله. طبعا نعم ان شاء الله دي اللي هي يعني اللي هو نعم ان شاء الله يعني ايه، ما هو يا نعم يا مش نعم. فهو انا سألتني او انت دكتور محمد الغليظ؟ قال لي: نعم ان شاء الله. فقلت له: طيب هل ممكن اقابل حضرتك؟ قال لي: من اين امتى؟ قلت له: اسكندريه. حضرتك في اسكندريه ولا في القاهره؟ ما انا عايز اقابله بقى، قابلني. يعني اول ما اكتشف ان في عالم موازي في محمد الغليظ غيري تمام، وكمان انا لو رحت قابلته هعرف هو انا محمد الغليظ ولا هو محمد الغليظ وانا الناحيه الثانيه، يعني اكيد فينا واحد الاصلي والثاني مضروب تمام، نكون انا المضروب. المهم يعني قالك: انا منزلي في الاسكندريه لكني الان في الامارات وساعود بعد اسابيع. ما هو لازم برضو يقوم ضارب مكان بعيد قوي عشان خاطر ما وصلوش يعني تمام، ما مش سهله. فقلت له: اسف بس مش حضرتك الشيخ محمد الغليظ تمام؟ قال لي لا افهم، مع ان السؤال واضح على فكره. قلت لي اللي هو، قلت له اللي هو حضرتك حاطه في حاطط صورته، يعني انت اللي فوق في الصوره ده اللي هي اللي في الصوره دي، تمام؟ قال لي نعم. تو طيب ترجع لنا بالسلامه. يعني ما دام خلاص بقى انت تبقى ترجع لنا بالسلامه. فقال لي يا رب اللهم استجب. بعد كده قلت له ممكن سؤال شخصي، انا عايز افهم، تمام؟ قال لي اتفضل. قلت له اسف طبعا، هو حضرتك عندك اولاد؟ قال لي نعم. لكن لماذا؟ قلت له نفسي انا عايز ااكد الموضوع، اتاكد بجد، هل والله للحظه دي مش متخيل مش فاهم. فقلت له نفسي اسمي اولادي على اسم اولادك، ممكن اسم حد منهم؟ لا يقول. المهم ان هو قال لي ايه، حبيبي ربنا يرضى عنك، انس. تمام. طب انا ما عنديش حد اسمه انس. يعني طب ولا مين انس ده؟ وبعد كده انت سالته، مش مصدق نفسي انك بترد عليا، يعني حضرتك ده؟ قمت بعت له الصوره، انا عايز اتاكد ان والله انا كنت للحظه دي عمال اقول يعني يمكن يكون في واحد اسمه دكتور محمد الغليظ، اسمه يعني عايز اطرد فكره ان هو يكون بيكذب. تمام. مش ليه؟ طيب ليه تضيع الوقت؟ تمام صح، اصلي بجد فرحان جدا، انا عايزه يطلع. على فكره انا ليه ليه تقول لي ايه وانت ليه عمال تقول له كده؟ لاني لو يوم من الايام لقيت لنفسي سكرين شوت، ولا لقيت نفسي قضيه ان واحد واخد فلوس باسم الاكونت ده، لا انا لازم يكون عندي كل حاجه تثبت ان في الاخر ان الشخص ده محتال. طبعا طبعا يعني. فقلت طيب تقبرني باي حاجه ممكن اعملها لحضرتك؟ قال لي ربنا يحبك ويرضى عنك. شيخ بقى فلازم يقول لي كده. تمام. قلت له على فكره انا شبهك جدا، قمت بعت له الصوره دي اللي هو انا. المهم بقى العجيب بالنسبه لي اللي هو قال لي جزاك الله خيرا، فانا كانت بدي بالنسبه لي اللي هو ايه فين ايه فين ليه ازاي جزاك الله خيرا. بس قمت قايل له يا حبيبي افهم، انا محمد الغليظ يا فندم، اتقي الله وما تعملش كده. انا مش عارف ايه السبب انك بتكذب، بس امتى بتتكلم باسمي؟ وفعلا انا ما اعرفش انت عملت ايه بالحساب ده. ده انت من ضمن الحاجات البوستات اللي هو منزلها، امير منير معلق على البوست حبيب قلبي وبتاع بطريقه امير اللي انا وهو بنتعامل مع بعض بيها. المهم بقى ايه، فكلمت امير قلت له امير على فكره خلي بالك حصل كذا كذا كذا كذا وانت عامل، وبعت له سكرين شوت. قال لي ده مش انا. يعني هو عامل اكونت لامير منير، تمام، عشان خاطر يعلق عند محمد الغليظ اللي هو مش محمد الغليظ ولا ده امير منير اصلا. تمام. في حاجه يعني عجب، بيعمل كل ده ليه؟ اكيد في حاجه. فقولي ده انت كمان عامل، فقلت له ده انت كمان عامل واحد تاني الامير، طيب ليه كل ده؟ اتقي الله في نفسك وامسح هذا الحساب ولا تعد. لولا اني لا اعرف هو ده بيستخدم في ايه، والله ما كنت طلعت قلت لكم الكلام ده. بس انا بقول لكم الكلام ده ليه؟ عشان خاطر عشان خاطر ممكن يكون فعلا حد اتضحك عليه. تمام. بجد ممكن حد يكون ضحك. المهم ان هو حاطط ابن الايه، عامل حاجه بقى بنت اللذين. هو اصلا الناس اللي بيتابعوه 31,000 فولور. طبعا انا شفت 31,000 فولور، يا نهار ابيض، اتري عامل الحته دي فيك ومركب فيها صوره. فاللي يبص يلاقي ان هو عنده 31,000 فولور، انما هو واقعيا دي حاطط صوره هو كاتب فيها 31,000 فولور، انما هم مش 31,000 فولور. تمام. اللي انا عايز اقوله ايه بقى، اوعوا تستأمنوا اكاونت وهمي. بالمناسبة انا ماليش الا الصفحة دي بتعامل بيها مع الناس بس، والتليفون، درجة ان انا قافل الويتنج على التليفون، اللي كلمني على التليفون. تمام. انا الناس تكلمني على التليفون، لا حد يقولك ايه ناس فاضية، وارد ان هو يكون واحد فاضي، وارد ان هو يكون واحد مريض نفسي، وارد ان هو يكون ولد صغير، بس الوارد بالنسبة لي اكبر بكتير جدا في كل اللعب ده انه ممكن يكون نصاب او بيبتز حد بصور او حاجة زي كده. تمام. اللي هو ايه، ايه رايك تعالي، والجو يعني الجو بتاع التهريج ده خلي بالكم منه، خلي بالكم منه. فما تصدقوش اي حاجه بقى، فلو لقيتوا سكرين شوت او لاي حد اي حاجه ما تصدقوش. تمام. ليه؟ لان اهو والله العظيم انا قابلتني وطلعت في الامارات وطلع عندي انس. تمام. وطلعت محمد الغليظ ان شاء الله. تمام. ف حاجه يعني ربنا عافين. طيب ده الموضوع الاول، بس حبيت اقوله لكم كده. الموضوع التاني بقى موضوع مهم جدا. الموضوع التاني هو الفيديو المنتشر اللطيف الجميل اللذيذ العسول بتاع عم ابراهيم. عم ابراهيم اللي هو المذيع اللي بيلبس حملات ده، هو شخص عنده قدر من الثقة، مش العلم، الثقة اللي تخليه يظن ان هو متخصص في كل شيء ويستطيع ان يتحدث في اي شيء ومحدش ينفع يعلي عليه. ليه؟ لان هو عم ابراهيم. هل هو متخصص في كل شيء؟ مفيش حد اصلا متخصص في كل شيء، بلح. واي حد بيعترض عليه هو بيتهمه بالكبر الشديد، وهو اصلا يعني لو اتفرج على نفسه انا مش مصدق انت بتتعالى على كل حد، بالمناسبة حتى على الاعلاميين، حتى على الاعلاميين. بس انا مش هعمل، مش هقول كلام مرسل، انا اجيب الفيديو بتاع حضرتك تمام اهو، واحده واحده كده نشغله ونسمع مع بعض ونرد على كل كلمه بتتقال. هو طبعا الرجل عدو لكل ما هو اسلامي، عدو فعلا، يعني هو بيعادي كل شيء، اي مظهر حتى اسلامي تمام، اي فكر اسلامي، اي حاجه. وهو مش مع حاجه ضد حاجه، ده هو مع ضد الموضوع كله. يعني حتى هو مثلا ايه، تلاقيه مثلا يقول لك ايه، يهاجم الاخوان تمام، يهاجم الصوفيه، يهاجم السلفيه، يهاجم اي وعايز يهاجم السلفيه دلوقتي، فيقوم مطلع ايه، مدخل نفسه قال يعني هو واقف مع الازهر تمام، وبعد كده يهجم على الازهر، بعد كده يلاقي معرفش مين طلع يقوم باين كأنه هو من الاشاعره، بعد كده يهجم على الاشاعره، وبعد كده يهجم على الصحابه، بعد كده يهجم على اي مظهر اسلامي، حتى الحجاب هو بينكر الحجاب، يقول اللي في الاسلام ما فيش حاجه اسمها حجاب تمام خالص. فواحد بيهاجم بجد على الصحابه، وكتبه موجوده الممنوع منها والمهم يعني تمام، بيهجم على الصحابه، على المظاهر الإسلامية، على كل الأفكار، كل أصحاب الأفكار. طب هل هو بيقدم شيء إطلاق؟ هو بيقدم، ما بيقدمش إطلاق، ما بيقدمش أي حاجة. يعني هو بقى عنده الفكر؟ لا لا لا خالص، ما عندوش الفكر، ما عندوش والله، والله لو عنده هقول تمام، إنما ما عندوش تمام. هل هو بيقدم فكر أي حد إسلامي من العلماء بيقدمه؟ اطلاقا تمام. بس هو بيقدم ليه؟ لان هو بيفهم في كل حاجه، هو بيفهم من وجهه نظره طبعا، من وجهه نظر. انا عايز اسمع واحده واحده كده هو بيقول ايه تمام، ونحلل واحده واحده. تعالوا بسم الله. اقدمها لك دي بضاعه زائفه. انا عجبني قوي تعليق من سيده فاضله وهي بتقول، هو بيتكلم عن ايه الاول بس نعلي الصوت على الاخر تمام اهو. هو بيتكلم عن الـ الـ الـ طبعا التيار الاسلامي، ما هو اي هو هيتكلم، فهو عايز يتكلم عن ان المشايخ دول ولا حاجه تمام، وان التيارات الاسلاميه اللي بتعلمك دي ولا حاجه بالمناسبه، وبما فيهم هو بالنسبه له حتى بيهجم عن الازهر. يعني ما تكونش مثلا يقول هو الجماعات، حتى الازهر ذات نفسه. فواحده واحده كده تعالى اهو بص الباشا بيقول ايه. كل البضاعه اللي هو مقدمها لك دي بضاعه زائفه. انا عجبني قوي تعليق من سيده فاضله وهي بتقول ان حق السعايه وانه الزوجه لها نص ثروة جوزها وانه لها تاخد فلوس على خدمه البيت اللي بتعملها. قال لا، احنا اول مره نعرف الكلام ده، يا ترى انتوا مخبيين علينا ايه تاني؟ مخبيين عليك كتير جدا. بص هو بيقول لك ايه، قال لك انا عجبني التعليق من الاستاذه الفاضله تمام، اللي هي بتعمل ايه، اللي بتقول لك حق السعايه، وان المفترض هم دلوقتي مطلعين كلام او هو بيناقش قضيه اللي هي بلح تمام، ان الست تاخد نص ثروه جوزها. طب تاخدها ليه؟ بص انا هقول لك حاجه واحده واحده كده عم ابراهيم تمام. مبدئيا هي ممكن، هو نص دي ما فيش اي حاجه، هي هتاخد منه فلوس امتى؟ لما يموت لو عنده اولاد هتاخد التمن، ما عندوش تاخد الربع. ادي لما يموت مفيش نص، بلاش لما يموت. هتخلعه، لو هتخلعه هترد عليه حاجته تمام، فالخلع مفهوش النص والموت مفهوش النص، ماشي بلاش. هتتطلق، لما تتطلق لها النفقة تمام وقت العدة، ولها المتعة وطبعا لو كان في مثلا مؤخر مهر ولا حاجة هتاخده، ده مش النص، فلها المتعة ولها النفقة بتاعتها بتاعت وقت العيد. طيب يبقى كده برضو ده مش في النص. طب هي متجوزة معاه، لو هي وهو شغالين شركة مع بعض، تمام، لو شغالين شركة مع بعض خلاص الشركة اشوفه، هي لها مثلا النص وهو النص، ماشي يبقى النص بالنص. هي لها التلات ارباع وهو له الربع، خلاص يبقى التلات ارباع والربع. هي لها 90% وهو 10%، ماشي هو له 10%، هي لها 10% وهو له 90%، خلاص على حسب الشركة. او ممكن يكون في نموذج تاني ان هو صاحب الشركة وبتشتغل، مراته مثلا بتشتغل فبتاخد مرتب، لها ان هي تاخد مرتب. طبعا ما ينفعش اقول ايه انا هشغل مراتي ببلاش، لا، ما دام تاخد مرتب المثل هي زي ما هي عايزة، مش عايزة خلاص هي شكرا، هي حرة. ولكن برضو ده مش النص. انما هما بيتكلموا قال لك ايه؟ قال لك لا، دي هي عشان خاطر بتشتغل في البيت وهو شغال بره، يبقى هي لها نص ثروته. طيب هي لها نص ثروته ليه؟ طب بجد هضرب مثال كده، يعني هو لو بيقبض مثلا 2500 وهي قاعده بالاولاد وهو بيصرف عليها 2500، ياخد مرتب يديها 1250 ويصرف عليها 1250، ولا ايه اللي هيحصل؟ يعني افهمها بس، افهمها. بتاخد 4000، بياخد 4000 جنيه في الشهر، هياخد 2000 ويديها 2000 ويصرف على البيت 2000 وهي يديها 2000. طب ده منطق. طب ال 2000 دي ايه؟ اجره ايديها، اكل وشرب ان هي بتحضر الحاجات دي، بس هو يصرف على الباقي. هو ده صح؟ ده الاسلام؟ طب مين قال كده قبل كده؟ ولا حد. مفيش ضفادع قالت كده، ده الضفادع ما بتقولش كده، بتعمل بس بتعملش كده خالص. فهو بيقول لك ايه؟ ان لا، بص معلش احنا هنطول النهارده شويه، بس النهارده هتتفسح مع عم ابراهيم. تمام، بيقول لك ايه؟ تعال اللي هو مقدمها لك دي بضاعه زائفه. انا عجبني قوي تعليق من سيده فاضله وهي بتقول على حق السعايه، وانه الزوجه لها نص ثروه جوزها، وانه لها تاخد فلوس على خدمه البيت اللي بتعملها. الله، احنا اول مره نعرف الكلام ده. يا ترى بص، انا عجبني قوي تعليق برضو تاني، ام عمر بتقول لك ايه؟ هي متأجرة، هي حياه مشاركه، هو بيشتغل. وكمان عندي سؤال، هو بيشتغل بره عشان خاطر يصرف على البيت، وهي بتشتغل جوه عشان تحافظ على البيت. هي بتحافظ على البيت وهو هيجي يديها الاجره، هي بقى مشغلاه عندها بره عشان خاطر يصرف عليها، هتدي له ايه؟ يعني هي شغاله عنده فبيديها اجره ايديها. حلو، طيب هو بقى شغال عندها، هتدي له حاجه ولا ايه الاخبار؟ ولا مش هتدي له حاجه؟ ولا الدنيا ماشيه ازاي؟ كلام فارغ والله ما يقوله، والله ما يقوله عيل في اعداديه. تمام، مع احترامنا طبعا للاشخاص، احنا بنتكلم في ايه؟ في وجهات النظر. المهم خلينا في وجهه النظر. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك انا عجبني تعليق التعليق بتاع الاخت الفاضله اللي قالت الكلام، اللي هو ايه؟ احنا اول مره نسمع الكلام ده، مخبيين علينا ايه تاني؟ تمام، فبيقول لك ايه بقى؟ وانه لها تاخد فلوس على خدمه البيت اللي بتعملها. قال لها احنا اول مره نعرف الكلام ده، يا ترى انتوا مخبيين علينا ايه تاني؟ مخبيين عليك كتير جدا. بص بقى، قال لك مخبيين علينا ايه تاني؟ اما هو بيرد بالنيابه عن اللي سال السؤال، تمام، اللي هي الاخت الفاضله اللي هو بيقول عليها، تمام، قال لك مخبيين عليك كتير جدا جدا. وده معناه يا اولاد يا حلوين، ان العلماء والمشايخ وهم بيعلموا تلاميذهم بيقولوا لهم بصوا احنا هنديكوا علم، ده انتوا هتاخدوه تتعلموه وتعلموه للناس، وهنعلمكوا علم تاني ده هتخبوه، بس قولش لحد خالص، ماشي، الحته اللي جايه دي سر، يعني سر، حدش ولا حد حاجه خالص، ماشي. ده معناه كده، يعني ده معناه كده، ماشي. خلينا نكمل. ما هو التخيلات وحشه، التخيلات ساعات بتبقى وحشه، السن بقى والاعمار بيد الله وبتاع. خبير عليك كتير جدا في الدين، مخبين عليكي 80-90% من الدين. تخيل بقى، بيقول لك كتير جدا، دي واسعه برضو. قد ايه يعني يا عم ابراهيم؟ قال لك مخبيين عليكي 80-90%. وانا احب الموضوع ده، انا يعجبني الناس اللي بتتكلم بالارقام. مش مهم الارقام صح، مش مهم الارقام تبقى دقيقه، مش مهم ان هي تكون دراسه، مش مهم ان الكلام ده يكون حقيقي، بس نتكلم بالارقام. مخبيين عليكي 80-90%. تمام. يلا تمام. مخبيين عليكي 93%. تمام. يعني 98% وتخش طب. يعني مخبيين عليكي كتير جدا. اي هري. تمام. طب قد ايه؟ لا يعني اقدر اقول ان المشايخ يقول لهم جماعه دلوقتي عندنا الدرس بتاع 10% اللي هنقوله للناس، تمام، هنخلصه ونخش في 90% اللي احنا هنخبيه عن الناس. ليه؟ عشان خاطر، عشان خاطر ايه؟ مش عارف ايه. بس المهم بقى، هل ده في حقوق المراه بس ولا في حاجات تانية؟ نسمع عم ابراهيم وهو بيقول. عليك ايتها السيده الفاضله، فيما يخص المراه وفيما يخص كل شيء، كل شيء، وفيما يخص كل شيء، كل شيء احنا مخبيينه والناس مخبيينه والشيء وكل الكتب اللي موجوده في ده مخبيينه. تمام. دايما تلاقي لازم تلاقي فيها الصفحات ملزوقه ببعض، دي العلم المستخبي. تمام. باب العلم اللي مش مستخبي وباب العلم المستخبي. تمام. والله انا بعجب من الكلام الفارغ والله، بس ما فيش مشكله. دول ناس تجار ووكلاء دين ومتصورين نفسهم وسطاء الله وبيقدموا لكم دين بتاعهم هم. انا بس عايز اقول حته زياده برضو. قال لك دول ناس لا تاني والله تاني بيقول لك ايه؟ عليك ايتها السيده الفاضله، بص، فيما يخص المراه وفيما يخص كل شيء، وفيما يخص كل شيء. قال لك دول ناس ايه بقى؟ دول ناس تجار ووكلاء دين ومتصورين نفسهم وسطاء الله. هم متصورين؟ حد قال ان هم وسطاء الله؟ لا، انما هم متصورين كده. ده ايه ده؟ دينيه، دي حاجه في القلوب. تمام. استاذ ابراهيم او عم ابراهيم نفسه هو اكتر واحد بيقعد يهاجم اي حد بينتقد اي شيء ظاهر في المجتمع، يقول له مالكش دعوه بنوايا الناس. يبقى انت مثلا بتكلم عن حفله كلها فجر ومجون، ظاهر مش باطن، ظاهر مش باطن، يوم هو مدخلك في ان انت مالكش دعوه بحد وانتوا مش وكلاء ربنا وما تنتقدوش حد. تمام. وما تعرفش انت نوايا الناس ايه. حبيبي انا مش بتكلم عن النوايا، انا بتكلم عن العمل الظاهر يا بابا. حبيبي بتكلم عن العمل الظاهر. احنا عندنا لنا الظاهر والله يتولى السرائر. فالظاهر بتاع ده حرام، عري حرام، سب حرام، غيبه ونميمه حرام، تمام، هتك الاعراض حرام، قتل حرام، سرقه حرام. تمام. فعشان تقول لي انت نيته ايه؟ لا، ما النيه حتى لو كانت عدله حرام. ليه؟ لان عندنا قاعده بتقول النيه الصالحه لا تصلح العمل الفاسد. واضح؟ انما هو دلوقتي مثلا فرح حد من الممثلين والمغنيين ولا والطائفه اللي هي اللي ممكن، مش طبعا مش الكل، بس بتكلم عن المنحلين منهم، لما يجي مثلا حد من ينتقد ولا مهرجان انحلالي ولا فيلم انحلالي، طبعا هو هيطلع ينصره. تمام. ما دي شغلته. تمام. فيقول لك ايه؟ يطلع حد ينتقد يقول لك ايه ده؟ ازاي بس ومش ازاي والدنيا وبتاع وانتوا بتعملوا وما بتعملوش وبتاع ليه؟ وانتوا ايش علاقتكم بنوايا الناس؟ حبيبي احنا ما بنتكلمش عن نوايا الناس، بنتكلم عن الشيء الظاهر. انت بقى دلوقتي اللي بتتكلم عن نوايا الناس حالا. فلو طلعت بتنتقد كلامك يبقى كده ده شغل العيال بقى، ان انا اقول حاجه واعمل ان انتقد الحاجه واعملها، انتقد الحاجه واعمل، ده شغل عيال. تمام. بس احنا هنشوف انت هتنتقد ده ولا لا، وهتنتقده طبعا. واضح؟ فلو سمحت مالكش دعوه بنوايا الناس. تمام. مالكش دعوه بنوايا الناس، ده كلامك. ومع ذلك مفيش حد كده. بس واحده يلا بينا. بيقول لك ايه؟ يخص كل شيء. دول ناس تجار ووكلاء دين ومتصورين نفسهم وسطاء الله وبيقدموا لكم دين بتاعهم هم على اعتبار انه ده الدين اللي المفروض تسلكه وتستمع اليه. لا، انت اللي هتقدم الدين. الحقيقه الدين بتاعهم هم، وده شغال عليه، انت مشغل عليه الموتور بقالك 40 سنه تقريبا. فتصور فعلا ان اللي بيقولوه ده هو الدين. نعم. معلش انا بس عندي تصحيح، هم اكتر من 40 سنه بكتير، بس يمكن حضرتك كنت نايم بس صحوك متاخر. لو كنت صحيت بدري هتلاقي ان هو اقدم بكده بكتير قوي. حتى حضرتك بتنتقد الحاجات اللي مكتوبه بقى لها اكتر من 1000 سنه و1200 سنه و1300 سنه عادي. فده فالموضوع ما بقاش 40 سنه بس ماشي. يعني خلينا نقول ان انت صحيت النهارده متاخر وما كنتش مركز. اللي بيقولوه هو ده الدين، واي حاجه احنا نقولها ايه ده؟ منين؟ ازاي؟ اي حاجه احنا نقولها مين؟ انت واصحابك يعني ولا انت ومين؟ عم ابراهيم عنده حاجة انا ما بفهمهاش. هل هو دكتور استاذ رئيس قسم في احد الكليات الشرعية؟ لا لا، يعني هو خريج جامعة شرعية وعنده معاه دكتوراه وبيتكلم في الدين على اساس ان هو رجل اكاديمي دارس فاهم؟ لا. ماشي، ادي واحدة. التانية، مش كل المشايخ واخدين شهادات، وهو اصلا قبل ما الشهادات تتعمل كان ابن كثير معاه شهادة، ولا ابن حجر كان عنده شهادة، ولا ما عرفش مين كان عنده شهادة. لا، ما كانش الحاجات دي بقى عندها شهادات، بس الناس دي كانت علماء. ممتاز، ممتاز. ليه؟ الناس عندها علم واشتغلت على نفسها كويس جدا وتعلمت وحفظت وفهمت و تمام، وشهد لها تمام لهم اهل العلم بالعلم. ممكن يكون عم ابراهيم من النوعية دي معهوش شهادة. هل اهل العلم، اهل الحديث، اهل الاصول، اهل الفقه، اهل علوم الآلة، تمام، اي اهل الفتوى، اي حد من اي قسم من اقسام الشريعة اجتمعوا عليك ان انت بتفهم في الدين؟ لا لا، عم ابراهيم لا، يعني لا انت متخصص بشهادة، ولا اهل العلم اعتبروا ان انت كلامك اصلا له قيمة، تمام، اطلاقا. كلهم كلهم تمام، بما فيهم الازهر اللي هو مش عاجبك طبعا، اصلا انت بتهاجمه على طول، فبما فانت ما فيش حد خالص خالص من اهل الموضوع ده تمام بينتصر ليك. طيب، يمكن حضرتك من كتر ما انت مميز وليك مدرستك الإسلامية في الفهم والفقه والعقيدة الخاصة بيك، ومجهودك الناس كلها بتغير منه فحقدين عليك، بس انت عندك مشروع كبير ومدرسة كبيرة وكتب ومؤلفات وتصانيف وشروحات وتلاميذ، مدرسة كبيرة بقى، مدرسة عم ابراهيم، تمام، تبين قد ايه انت راسخ في هذه الامور. لا لا شروحات ولا مؤلفات ولا تلاميذ ولا حاجة خالص، بلاطة بلاطة بلاطة، تمام. طيب، ولا كده. طب ايه كمان؟ علي بالك، ده مع احترامنا الشديد لكل الاشخاص، احنا بنتكلم عن وقائع، ما بنشتكي يعني، لا ده لا في شتيمة ولا انتقاص من حاجة، ده واقع، ده واقع، يعني ما غلطتش اطلاقا، ما غلطتش فيه اطلاقا، ومش هغلط فيه ان شاء الله لحد اخر الفيديو، لان انا مش عايز اغلط في حد. اغلط في حد ازاي؟ لا لا، الاحترام الاحترام. فخالص يعني لا لا لا لا استاذ ولا دكتور ولا اي حاجه من دول، ادي واحد. ولا شهد لك اهل العلم اطلاقا، ده بالعكس، يعني مش عايزين نقول ده، العكس هو اللي موجود. ولا ليك مجهود ولا مدرسه ولا مؤلفات ولا انت ولا غيرك من انتوا اللي انت كنت بتقول عليها دي، تمام. طب الرابعه، انت راجل نيتك احلى حاجه في الحياه، واخد كاس العالم في النية الصالحة، كاس السوبر في النوايا الجامدة، كاس اللي معرفش الكاسات، لان والله ما اعرفش، بس كاس الكؤوس، تمام، في التواصل بتاع الحاجات الحلوة، تمام، انت فظوع فظوع، تمام. ولانك رجل نيتك رهيبة وقريب جدا من ربنا جدا، وشديد العبادة، حريص على الصف الأول، كثير الذكر، شديد الخشية، قريب الدمع، مستجاب يعني عندك قدر رهيب من العبادة، غير عادي، بتمشي بتنور وبترفرف، الناس اتفتنت بعلمك. لا، ده انت مش معروف عنك كده، تيجي تقول لي ايه ده، وانت ايش عرفك ان هو مش كده؟ لا، انا ما بقولش ان هو مش كده، ممكن يطلع كده واكتر من كده كمان، انا بقول ان هو مش معروف عنه ان كده. يعني لما اجي اقول مثلا عم ابراهيم، ما يتقاليش والله عم ابراهيم معروف بكثره الصلاه والصيام والصدقه والزكاه والخروج من الماء، يعني ما يعرفش، مش معروف عنه كده، ممكن يكون هو بيعمل كده بس مش معروف عنه، تمام، خالص. وبناء عليه ما دام مش معروف عنه يبقى ما حدش اتفتن بكثره العباده، لان ساعات بيبقى واحد معروف بكثره العباده فيفتن به الناس مع انه ما عندوش علم، حتى ده لا علم ولا معروف بكثره العباده، تمام، رغم ان ممكن تكون موجودة، ما عنديش فكرة، الله اعلم بالنوايا، تمام، بس بقول ان ده مش معروف عنه، واضح. طيب، لا انت معاك شهادة ولا اهل التخصص شهدوا ليك، لا اللي معهم شهادة ولا اللي معهمش شهادة، ولا انت ليك مدرستك ولا معروف ان انت من العباد. انا اخد منك دين بمناسبه ايه؟ معلش والله هو بس سؤال بيطرح نفسه. اخد منك دين يعني انت طالع تكلم الناس في الدين ليه؟ والله بجد على فكره انت هتتكلم عشان انت بتحب تتكلم ودي شغلتك تتكلم تمام، بس هو السؤال الناس اللي ترجع عن تفكيرها لو كانوا تمام اللي بيكلم اللي عايزين بيسمعوك دول عايزين يرجعوا تفكيرهم، يرجعوا عن تفكيرهم ليه؟ هو انت ايه يعني بتبيع ايه؟ انت بتعمل ايه يعني؟ انت مين تمام؟ انت في الموضوع ده ايه؟ ولا حاجه ولا حاجه يعني ولا حاجه خالص خالص. وبناء عليه حضرتك كلامك لا قيمه له في هذه الامور. ليه؟ لان حضرتك مش متخصص ولا شهد لك ولا ولا ولا ولا اي حاجه خالص ولا اي حاجه خالص، غير انه كلام غريب على اهل الفن اصلا. يعني اهل هذا الفن ما بيقولوش كلامك ده ضد كلامك، وبناء عليه انت مفيش ولا حاجه. بس تعالوا نكمل. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك هو متصور فعلا انه بتاع اللي بيقولوه ده هو الدين، متصورين اللي بيقولوه هو ده الدين، واي حاجه احنا نقولها ايه ده منين ازاي فين ده فين ده ده مش عارف ايه. حلو الحته دي، حلو دي مسؤوليه. هعيدها عشان عجبتني. انت مشغل عليه الموتور بقالك ده من باب تبسيط يعني 40 سنه تقريبا اكتر. هو متصور فعلا انه بتاع اللي بيقولوه ده هو الدين. بس حته جايه حلوه دي، دي بيقولوه هو ده الدين. يا جماعه هنضحك في الحته دي عشان الحته دي اصلا معموله عشان خاطر ده افيه، بس عشان خاطر ما حدش خد باله ده افيه. واي حاجه احنا نقولها ايه ده منين ازاي فين ده فين ده ده مش عارف ايه. طب احنا يبقى مسؤوليه المواطن اللي هو مش عايز يعرف، مسؤوليه المسلم مش المواطن بس هنعديها، عن جهله ايه؟ نعمل ايه في الحكايه دي؟ ممكن واحد يجي يقول لي انت بتسخر منه ليه؟ ما هو بيسخر من من من من المخالف دلوقتي، وانا غالبا في موطن المخالف انا واخد الدور ده، فان نسخر منكم كما تسخرون. بس يعني انت تسهله انه يسمع كلام فيه هوس وفيه سعار وفيه عدوان وعداء ويمشي وراه ويحبه. كلام فيه هوس وسعار وعدوان وعداء، طبعا احنا عارفين يعني ايه سعار وهوس وعدوان وعداء، ودي حاجات مهمة جدا بالنسبة لعم ابراهيم، هو شايفها في دروس الناس اللي بتعلم الناس الدين، تعلم الناس أربع حاجات أساسية، محتاج تكون إنسان متدين زي دول، فيكون تاخد كورس السعار، تمام؟ نجحت منه تخش كورس الهوس. نجحت منه تخش العداء، عديته تخش اللي بعده اللي أنا مش فاكر اسمه إيه، كده أنت معاك الأربع كورسات، معاك الباكيج كاملة، تقدر تخش بقى أي حتة وتاخد 15% خصم. بلح. اي حاجه كمان، ايه الفرق بين الاربعه والاربعه دول بيمثلوا ايه؟ معانيهم ايه؟ انت بتقول ايه؟ تمام؟ اي حد هيعمل حاجه غلط، حاجه مش صح، حاجه انا شايفها مش ما تصحش، انا يا يعني ده كلام كله زي بعض. انت بتبيع ايه؟ بس اي كلام. فبيقول لك ايه بقى؟ عن تسهله انه يسمع كلام فيه هوس، وفيه سعار مثلا، وفي عدوان احيانا ويمشي وراه ويحبه. طب نعمل له ايه ده؟ ده هتعمل له ايه؟ انت عليك عندك مسؤوليه كبيره جدا انك تعرف بنفسك حضرتك. حلو. تعرف بنفسك. انا مش فاهم اللي عايز يبني معرفته كلها على دقيقتين ثلاثه يشوفه في مقطع في فيديو ده. غلطان غلطان. والله انا يعني مشترك معاه في الموضوع ده يعني، انا مشترك معاه في الموضوع ده يا جماعه. تمام. غلط ان انت تبني معرفتك كلها عن على دقيقتين ثلاثه على الفيسبوك واليوتيوب، كلام فارغ. انت لازم تدرس وتدرس حاجات طويله، وده موجود الحمد لله كتير جدا جدا، بس انا متفق معاه في الحته دي. انت مش محتاج اي حاجه خالص. هنا بقى المسلم هنا معرفته كلها. هنا البلح من النوع الرديء، النوع الوحش، النوع اللي ما فيهوش بذر. انت ما فيهوش نوى وفي دود مكانه. طب بقول لك ايه؟ قال لك بقى ايه؟ قال لك يعني انت مش محتاج بقى حاجه خالص. من هنا هنوصل لمرحله انت مش محتاج بقى حاجه خالص خالص. تمام. دي بيقول لك ايه بقى؟ اسمع اسمع الكلام، اسمع واتعظ. طب نعمل له ايه ده؟ انت عليك عندك مسؤوليه كبيره جدا انك تعرف بنفسك حضرتك. حاضر. تعرف بنفسك. انا مش فاهم اللي عايز يبني معرفته كلها على دقيقتين ثلاثه يشوفه في مقطع في فيديو ده ايه ده؟ احنا قلنا احنا متفقين مع الكلام يعني ده. يعني غلط. لذلك انت مش محتاج اي حاجه خالص. خالص. المسلم الحالي في 2022 مش محتاج ولا رجل دين في حياته. ولا خالص، انت مش محتاج ولا رجل دين في حياتك. انت تنزل المسجد تلاقي الشيخ بيصلي بالناس ما تصليش معاه. صلي لوحدك، مش محتاج رجل دين في حياتك. تنزل خطبه الجمعه تلاقي الراجل بيخطب، ما تقعدش معاه في ما تقعدش تسمع الخطبه، خلص تطلع تخطب خطبتك وتخطب فوق وتنزل تقعد تسمعها تحت في نفس الوقت. يعني كده طلع كاي زي النيوترونز كده، مكانين في نفس مكانين في نفس الوقت. انت مش محتاج ولا رجل دين في حياتك، تمام؟ ليه بقى؟ اسمع الكلام اللي يخش الدماغ ويدخل على النخشيش على طول. شيخ في حياته، انا بقول لك بمنتهى الامان، بمنتهى الامان، المسلم سنه 2022 مش محتاج اي رجل دين ولا اي شيخ في حياته اطلاقا. اطلاقا هعملك ايه؟ هيعلمك ايه الشيخ؟ هيعلمك ايه صحيح؟ الصلاه والصوم. وانت مش عارف الصلاه والصوم مثلا، قول له قول له قول له عم ابراهيم تعالى كده، قول له صلي وصوم. صلي وصوم هيعلمك ايه الشيخ؟ قول له تاني الزكاة مثلا. وانت مش متزكي مثلا، قول له هيعلمك ايه؟ ايه كمان؟ تروح تحج ازاي مثلا؟ في مطوف هيقول لك تحج ازاي. لا انا مش عايز المطوف يا عم ابراهيم، انا مش عايز المطوف، انا ما حدش علمني، انا اروح اطوف لوحدي. انا اروح اطوف لوحدي تمام، وهسعى لوحدي. بص بقول لك ايه، هيعلمك ايه؟ الصلاه والصوم. الله، هو انت مش بتصلي وصوم؟ صلي وصوم. هيعلمك ايه؟ الزكاة. انت مش بتزكي؟ زكي. هيعلمك ايه؟ ال ال ال الحج. حج. ايه هيعلمك ايه؟ تتوضى؟ خش اتوضى. ايه ايه الهزار ده؟ هيعلمك ايه؟ تسجد للسهو؟ قوم اسجد للسهو بسرعه. طب انت مش بتصلي، قوم اسجد للسهو دلوقتي حالا، اسجد من السهو حالا دلوقتي. خش. طب انا مش ما كنتش بصلي، قوم اسجد سهو. انا بقول اسجد سهو. هعلمك ايه؟ انا مش فاهم ايه اللي هو هيعلمه لك. انا قاعد عمال افكر نفس التفكير عم ابراهيم، والله هو هيعلمني ايه؟ هيعلمني ايه يعني؟ شوف حضرتك ما شاء الله تبارك الله وصلت للولا حاجه ده من غير حد، اهو اهو اهو. مش عايز تتعلم على ايد حد، تمام؟ وادي كلام اللي ما يسمعش كلمه يا عمو يقول، تمام؟ هيعلم بجد والله، هيعلمني كل اللي فات ده. صحيح كنت عايز اقول لك هو هيعلمني اللي فات ده، صح فعلا. يعني لو ما كانش ده حضرتك، يعني هو على فكره ومش بس الدين ده، كل حاجه انا محتاج اتعلم من حد دين، محتاج اتعلم من حد رياضيات، محتاج اتعلم من حد ساينس، محتاج اتعلم من حد فيزيكس، محتاج اتعلم من حد تكنولوجي، محتاج اتعلم من حد كل حاجه. يعني انا محتاج كل حاجه حد يعلمني عادي. يعني مش يعني هي فكره ان يكون في معلم دي مش حاجه بيتهيالي ممكن تتلغي، بيتهيالي ولا ده عندك ايه بلح؟ بس ماشي خلينا نسمع. بيقول الزكاة. وانت مش بتزكي؟ بس مش بتزكي. هعلمك ايه الربا؟ الله، انت مش بتتعامل بالربا. هعلمك ايه الاحكام الحلال والحرام؟ تحس ان ايه؟ تحس ان ده بلت ايه؟ عارفين لما تشتروا موبايل بينزل الموبايل فيه سوفت وير اصلا تشغله، بس على اساس احنا بنتولد كده، احنا بنتولد بالسوفت وير، فتقوم داخل مشغلك انت، بس تشغلك بس، هو مش محتاج تتعلم انت اصلا كده. بس ماشي خلاص. هعلمك ايه؟ هعلمني ايه صحيح؟ تروح تحج ازاي؟ هناك في مطوف هيقول لك تحج. مش هجيب مطوف. هعلمك ايه الشيخ؟ مثلا. هيعلمك انك تكون محترم في علاقاتك مع الناس؟ احتمال. مثلا؟ مثلا. هيعلمك انك انت لا تتجسس؟ مثلا. ولا تتلصص؟ اه. لا ده بيعلمك تتجسس وتتلصص يا راجل دلوقتي. بيعلمني تتجسس وتتلصص ازاي؟ الشيخ بيعلمك انك تتدخل في الحياه الخاصه للناس. تتكلم جد؟ ايوه، من وجهه نظر استاذ ابراهيم الشيخ بيعلمك تتجسس وتتلصص، وانا بقول اهو الناس قدامي الافات بيسمعوني دلوقتي، تمام؟ انتوا عارفين كويس جدا الموضوع ده. احنا يعني الشيخ بياخدك يقول لك يلا احنا عندنا كورس التجسس، تمام؟ في علم التخصص كده، فانت هتروح تتعلم التجسس، تمام؟ فيقول لك بقى الموضوع فضل التجسس، اساليب التجسس، افضل اساليب التجسس، كيف تسجل المعلومات بعد ان تتجسس، تمام؟ كيف تتجسس دون ان تتقفش، تمام؟ ده تاخد كورس التجسس تنجح فيه تخش على التلصص، تمام؟ لان التجسس ده جريد 1 يعني، تمام؟ جريد 2 بقى انت بتاخد التلصص. طب انا عايز اخد الاثنين مع بعض، ما ينفعش. فعش لازم تاخد التجسس وبعد كده تاخد التلصص، قبل كده ما ينفعش، قبل كده ما ينفعش. انا خدت التجسس، خدت تلصص، جبت درجة حلوة تخش في التدخل في حياة الناس، قبل كده ما تنفعش. بص اصلا هي مش لعبة، انا حريص. تعرفين ممكن حد يقول لي ايه ده انت بتعمل كده ليه وبتاع؟ اصلا ده كلام لو انا حديته لو جديته وضعه وكلمت معاه بشكل موضوعي والله العظيم ابقى غلطان، والله ابقى غلطان والله. ده كده المناقشه تمام. يعني انت جاي تنظر ولا جاي تهزر؟ انا جاي اهزر بصراحه والله. يعني انا قلت كل لايف اطلع اتكلم معاكم. ده احنا لازم نعمل لايف على فكره نكسر بيه الـ الـ الـ الـ الـ الـ يعني نكسر نبريك ذا ايس تمام. لازم نعمل يعني كل كام لايف كده اهو نقعد نضحك مع بعض. احنا ما بنضحكش مع بعض ليه يا جماعه؟ احنا ليه ما بنخرجش ونتفسح تمام؟ احنا دلوقتي احنا بنتفسح، احنا عاملين حفله يعني افرحوا انبسطوا على فكره عادي. يعني ده مش حاجه وحشه، لا احنا قررنا يوم الاحد ده ان احنا نتفسح، فيلا بينا نخرج وبتاع. هنروح مين؟ هنروح لعم ابراهيم تمام. هنعمل ايه؟ هنعمل حفله بس خلاص. يعني الموضوع بسيط جدا جدا جدا، يعني بسيط خالص. طب وبعدين قال لك ايه الشيخ دلوقتي بيعلمك كده؟ الشيخ بيعلمك التجسس دلوقتي طالع لك على اليوتيوب وقاعد؟ مين الشيخ اللي بيعلمنا التجسس والتلصق؟ انا برضو قاعد عمال مين الشيخ اللي بيعلمنا التجسس والتلصق؟ يا راجل تقيل. شغال مفتش قلوب. ينفع الشيخ ده يقول لك انما الاعمال بالنيات؟ يبقى نصاب. ليه؟ ما انا ما اعرفش شيخ ما بيقولش انما الاعمال بالنيات. انت بتجيب الكلام ده منين؟ انت بتسمع مين يا ريس؟ انت النت عندك قاطع ولا ايه؟ طول الوقت محاسبه على النيات اهو. بص يعلمك الشيخ، هو يقول لك طول الوقت محاسبه على، رغم انه من شويه وقع في موضوع النيات تمام، بس مفيش فايده. هتفتح انت الفيديو وتسمع الشيخ هيقول ايه؟ الشيخ بيقول ايه؟ صحيح احكي لك قصص 99% منها كاذبه. حلو. بص بيقول لك ايه بقى؟ طيب احكي لك قصص 99% كاذبه. نرجع للارقام تاني، انا احب الارقام بصراحه، انا عايز الارقام قوي. المره الاولانيه قال لك 80 90%، المره دي قال لك لا انا سخنت، انا مش بعد كل الكلام ده هرجع اقول مثلا اقول لك 70 لا انا اقول لك 99%، بس هسيب 1% لان احتمال نحتاجه في اي وقت من الاوقات. 99% كاذبه. طب مين قال لك كده؟ طب مش ممكن يكون في كتير منها مش كاذبه؟ طب ليه بالعكس، ده في ناس كتير جدا بتتعمد اللي هي لا تحكي الا القصص الصادقه والقصص الصحيحه. مين اللي قال لك كده غير ان هي مش بس قصص بس؟ ماشي. بص بقى بيقول لك ايه بعد كده. ليه؟ لان بقول لك نص الحقيقه. يعني انا لو قلت لك نص الحقيقه تبقى قصه كذا. يعني انا لو مثلا قلت لك ايه، انا دخلت كليه صيدله وما قلتلكش ما اتخرجت امتى، ابقى كذاب، ما دخلتش كليه صيدله، لازم اقول لك انا اتخرجت امتى تمام. فدي نص القصه تمام، تبقى نص الحقيقه، تبقى قصه غلط. يبقى انا اتخرجت من كليه هندسه مثلا، اي كلام. يعني بيقول لك عمر بن الخطاب عدلت فامنت فنمت يا عمر مثلا، فرحان قوي بعداله سيدنا عمر. وبعد احكي لك القصه دي، حكى لك ان عمر اتقتل بعدها. طب وايه المشكله؟ تمام، ده النبي اللي هو النبي يا برنس يا عم ابراهيم، النبي اللي هو النبي كان عليه اكتر من مؤامره القتل، وتم سم النبي صلى الله عليه وسلم تمام، وسحر النبي صلى الله عليه وسلم. ايه اللي انت بتقوله ده؟ يعني ايه علاقه ده؟ يعني واحد عادل ويقول لك فرحان قوي بعد فرحان بعد هم مفيش فرحان يعني هم عايزنا نبقى زي مين؟ يعني مش فاهم انا، يعني هم عايزنا نبقى زي، انت بتشجع الظلم والظلمه يعني ولا مش فاهم تمام؟ يعني مش فاهمها ليه. ف بس ماشي كمل. يبقى عادل فامن فنام ازاي؟ نام. عرفت ان الراجل اللي قال الكلمتين دول العمر هو المتهم الاول بقتل عمر؟ كذاب. متهم التاني مش الاول. بص انت مش مذاكر، لو سمحت بذاكر قبل ما تطلع، لو سمحت تذاكر تطلع تتكلم، انما تقول الاول لا ده التاني مش الاولين. اتفضل بقى ادي غلطه تمام. هو بجد قال لك الكلام ده؟ هو حكي لك القصه الاولانيه علشان شفت العداله تعمل، العداله بتعمل ايه؟ اتقتل وهو بيصلي في الجامع. طب ما دي حاجه حلوه. انت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اذا القصص كلها انصاص قصص. ايه يعني ايه المشكله؟ انا دلوقتي حبيت اتكلم عن عداله عمر فجبت القصه دي، ممكن احب اتكلم عن الظلم اجيب قصه بقى قتل عمر تمام، يعني انما لازم احكي لك القصه كلها. طب ما انا لما جيت قلت لك عداله عمر ما قلتلكش هو اتولد امتى، ده معناه ان هو ما اتولدش. يعني ايه انت برضه؟ انا مش فاهم منطقك، يعني انت بتقول كلام بصراحه فارغ، يعني فين؟ مش حقيقي. مع احترامي ليك طبعا. قال لك ان ابن سيدنا عمر خرج بعد ما قتل سيدنا عمر وراح قتل الرجل. هنا بقى بص كذب، انا مش عارف ايه تبريره الا ان هو عايز يشوه صوره الصحابه. يعني هو بيكذب مبدئيا ومش عارف ايه ليه، يعني ليه، يعني انت بتقول كده ليه؟ يعني هفترض حتى ان ده حصل رغم ان هو كذب وهنشرح دلوقتي تمام. بس ليه يعني؟ بص بيقول لك ايه، ابن سيدنا عمر بعد سيدنا عمر اتقتل ايه اللي حصل؟ المتهم بقتله وبنته وابنه بدون ما حساب وبدون راو. فعلا ورد في بعض كتب السير ان هو قتله هو وبنته وابنه وتمام. وبعدين بدون اي حد خالص. وبعدين بيقول لك ايه؟ قال لك ان ابن سيدنا عمر خرج بعد ما اتقتل سيدنا عمر وراح قتل الراجل المتهم بقتله وبنته وابنه بدون ما حساب وبدون رقاب وبدون اي حد خالص وبدون قصاص وبدون اي شيء، وانه كان المفروض يتفرض عليه القصاص ويتقتل، فعثمان بن عفان عفى عنه ونفذ فيه القصاص. وقال لك انا الصنه دول غرب مش عرب وبتاع، فالديه بتاعتهم عند انا ولي دمهم، فانا هدفع فلوسهم بكرم ويعني وسخاء ورقته الشهيره سيدنا عثمان. اذا كل الحكايات اللي بتجي لك، بص بص الكلمه يا هو عايز تطلع ايه؟ عايز تقول عن الصحابه ايه؟ مش فاهم انا عايز تطلعهم ايه. وبالمناسبه انا هحكي قصه عشان الناس تبقى عارفه. سيدنا عمر ابن الخطاب لما اتقتل ابنه عبيد الله اظن كان قبلها بيوم شاف ابو لؤلؤه المجوسي اللي هو قتل سيدنا عمر تمام، وشاف هؤلاء اللي قتلهم بقى اللي هو الهرمزان والمجموعه اللي اتقتلت دي يعني تمام، شافهم وهم مع ابو لؤلؤه، ولما شافوه اتخضوا وقاموا ومشوا، ووقع منهم الخنجر اللي اتقتل بيه سيدنا عمر بن الخطاب تاني يوم. فهو ما حطش في باله يعني ساعتها، وقعود الخنجر وقع شافه ما حطش في باله. فتاني يوم اتقتل سيدنا عمر بن الخطاب. فاحد الصحابه لما سمع بقى ان هو ايه، ان هو عايز يروح يقتلهم حبسه. فلما هدي وتولى سيدنا عثمان طلع بقى قال له ايه الحكايه، لما طلع راح قتلهم برضه قبل ما التحقيقات تخلص وبتاع، راح قتلهم. راح قتلهم ليه؟ قال لك انا شفت بعيني وهم بيتمالؤوا على قتل عمر بن الخطاب وانا عملت القصاص. طبعا ما ينفعش احد الناس يعمل القصاص تمام، ما ينفعش، فيعاقب الانسان اللي عمل القصاص من غير اذن الولي تمام، ومن غير اذن ولي الامر. بس هو بيقول لك انا شفت بعيني وهما بيتمالؤوا عليه، فالموضوع بالنسبه لي منتهي، فانا حبيت ان انا اعمل القصاص بنفسي. ده وجهه نظر، ده وجهه نظره هو. طيب لما قعد سيدنا عثمان بن عفان مع الصحابه وسالهم، قال لهم ايه؟ سيدنا علي بن ابي طالب قال لا، التحقيقات لسه ما خلصتش وما اثبتناش حاجه، ما اثبتناش عليهم حاجه، كان فانا ارى ان يقتل. ده سيدنا علي بن ابي طالب قال لك يقتل، الموضوع منتهي تمام. طيب بقيه الصحابه قالوا ايه؟ قال لك لا، قال لك لا يقتل، لان هو عارف ان هم اللي قتلوا والده، فما ينفعش يعني هم يقتلوا والده يقوم من غضبه يعني يعمل فيهم حكم الله عز وجل، يقوم بعد كده يتقتل بيهم. يعني هو ابوه يتقتل امبارح، النهارده هو يتقتل بقتل ابي، يعني عجيب ازاي يعني؟ لا ما ينفعش، ما ينفعش، ان مين قال كده تمام. فجاء بعد كده راي ثالث، قال لك ايه؟ قال لك يا امير المؤمنين اللي هو سيدنا عثمان بن عفان، الناس دي كلها لا ولي لها الا انت تمام. ليه؟ لان في حاجه اسمها لما يتقتل واحد عمد، اما يتقتل واحد عمد يا بيكون القصاص يا جماعه، يا اما بيكون يا القصاص ده رقم واحد، رقم اتنين يا اما بيكون الديه، رقم ثلاثة إن ولي الدم يعفو، يعني أهل القتيل يعني ولي الدم اللي هم أهل القتيل يعني، يا إما يطلبوا القصاص، يا إما يطلبوا الدية، يا إما يعفو. فإيه اللي حصل؟ ببساطة شديدة، مين دلوقتي ولي الدم؟ السلطان تمام أو الأمير، ولي من لا ولي له. فسيدنا عثمان بن عفان اللي هو الخليفة دلوقتي هو ولي دم هؤلاء. ليه؟ لأن كلهم ماتوا، ما لهمش قرايب، ما لهمش حد يطالب بالدم اصلا خالص. فما دام لهمش حد يطالب بالدم، فايه اللي هيحصل؟ فيبقى سيدنا عثمان هو اللي هيطالب بالدم تمام. فاتقال له ايه؟ طالما انت ولي الدم دلوقتي ما تطلبش القصاص، انما اطلب الديه، اطلب الديه. حلو. فساعتها اقتنع وقال انا هطلب الديه وانا هدفعها ليه، لان هو يعلم ان هو مش كذاب، ما هو هيطلع يقتل الناس دي ليه الا وهو يعلم. ف فقال لك خلاص انا مش هعملها قتل، انا لان انا ولي وليه ولي المقتول ده، فانا هعمل ايه؟ انا هطلب الدية وانا من مالي هدفعها له ببيت مال المسلمين. بس خلاص ده اللي حصل، ده اللي حصل. ماشي؟ هو بقى عايز يطلع لك ان مفيش حاجة، ان العدل ده حاجة وحشة يعني، ولا ان هما ما كانوش عادلين؟ لا، كانت سياسة بلد، فده حصلت ادارة لهذه المشكلة بهذه الطريقة، والطريقة دي مش مثلا طريقة فيها تلصقة، لا دي توافق الشريعة فلا بأس بها، لا بأس بها. يعني مش زي الناس مثلا اللي كانت موجودة في السجن ومحبوسة، وجت دولة زي امريكا بالتليفون قالت له خرجهم لي، فقامت الحكومة بتاع بلدة معينة خدتهم وطلعتهم من السجن وركبتهم طيارة خاصة بالليل وراحوا امريكا. واظن انت عارف انا بتكلم عن مين. فلأ يعني تمام، ولا قانون ولا بتاع، انما على الاقل ده ما خالفش الشريعة في كل حاجة من اللي اتقلت. بس خلينا نكمل. قال لك ايه؟ اجد عائية، مش التاريخ الحقيقي. فانا بقول لك حتى الشيك احكي لك ايه؟ احكي لك قصص وهميه في معظمها وهمي. طب لما يجي يقول لك الاسراء والمعراج، طب ايه رايك ان مفيش معراج؟ هتصدق؟ بص، بينكر المعراج. انا ما شفتش جرأة كده. ويقول لك ايه ده؟ كتب السنه وكتب الحديث وكتب الروايه اللي بتقول كده، والكلام ده كذب. يعني لو واحد شذ وقال هذا القول فده شذ، ويقوم ينسب هذا بقى الكلام لكتب السنه بكذب. واضح؟ بص يقول ايه؟ مفيش معراج، وكل قصه انه طلع السماء وايه وشاف الناس يوصل والناس اللي في النار، كل دي قصه وهميه كامله. ده كتب السيره اللي بتقول، ده كتب التاريخ اللي بتقول. كذاب بتقول، بس هو مصدر لك الكتب اللي بتقول حصلت. طب فين الكتب اللي انت بتقول عليها دي؟ القصص اللي بتقول حصلت. فين بقى قول الجمهور الرهيب وكل العلماء اللي انت بتقول عليهم انت مصدر لك وبتاع؟ كتب. عيب على شيبتك يا اخي. القصص اللي بتنفي تماما معراج مش متقاله. هيقول لك ايه الشيخ؟ ما الشيخ قاعد يقول لك بقاله 40 سنة. قلنا أكتر، وعلى فكرة أقل حاجة هيقولها الشيخ يقول لك ما تسمعش عم إبراهيم تاني ولا تاخد عنه دين أيا كان. هو ما بيقدمش أصلا دين، هو لا يقدم إلا هدم الدين، فما تاخدش عنه هدم الدين. حصل حاجة اتطورت؟ بص بيقول لك إيه؟ حصل حاجة اتطورت، كأن الشيخ هو اللي مطلوب منه إن هو يطور. تمام؟ طب امال بتوع البحث العلمي بيعملوا ايه؟ بتوع الاقتصاد بيعملوا ايه؟ بتوع العسكريه بيعملوا ايه؟ بتوع التجاره بيعملوا ايه؟ بتوع الاي تي بيعملوا ايه؟ بتوع المعامل بيعملوا ايه؟ بتوع البحث بتوع اي حاجه هو الشيخ اصلا دي مسؤوليته اصلا؟ عم ابراهيم تقدمت ليه؟ لانه صوت واحد بيقدم لك ده شيخ سلفي. بس الحقد بقى يطلع، شيخ سلفي. الفيديو فاضل فيه كتير، انا زهقت بصراحه زهقت، بس لا عشان خاطر نكمل. مش بقدم لك رؤيه الاسلام، فهم الاسلام. وانت بتقدم ايه؟ عمرك انت سمعت واحد من السلفيين بيقول لك الاشاعره قالوا والمعتزلة؟ اه والله سمعنا مشايخنا قالوا لنا عادي جدا. مش عارف انت اللي ما سمعتش او تسمعش، ما اعرفش. بس احنا بنقول فيعرض لك وجهه نظر الجميع مثلا. والله حصل اساسا في اشاعره ومعتزله. اه في ناس غير الكلام اللي بتسمعه ده. والله وفي اقل الاكاديميات الصغيره جدا زي ابجديات بندرس الحاجات دي. مش عارف انت ليه عيان التلفزيون او من المشايخ دول. لا انت اللي بتقعد على التلفزيون، انما الناس دي ما بتخشش التلفزيون. يعني انت بتقعد على التلفزيون بس الناس دي ما بتخشش التلفزيون. مره اخرى بقول ده علشان نعرف مصر مين. فلما بنتكلم على مصر مين بكلمك انا عن مصر مين. هو بقى اللي كلمك عن مصر. تمام، ودي كانت قفله ملهاش اي لازمه، بيدل ان هو بس ايه يعني، دي قفله اللي جاي ده قفله الحديث. المهم اللي انا عايز اقوله ايه بجد بقى، هي دي الدنيا صراع بين الحق والباطل. لا شك عندي أن هذا هو باطل، لا شك عندي. ولو كان حق لخرج من أهل الحق، ولكنه باطل خرج من أهل الباطل. أنا معرفش هو بيبيع إيه، يعني معرفش ممكن واحد يقرر يعني يسمع عم إبراهيم ليه، يعني يعني ما اعرفش، يعني ما اعرفش هو ممكن واحد يوصل يقول ايه انا عايز ازود معارفي في ايه فيسمعه، ما عنديش والله ما اعرف، ممكن يكون في حاجه هو بيقدمها انا ما اعرفهاش، بس اللي اعرفه ان هم ما ينفعش يقدم دين ولا ينقد دين ولا يقدم فكر ولا ينقد فكر ولا له علاقه خالص بالقصه دي من اولها لاخرها. ده لا متخصص ولا شاهد له متخصصون ولا حتى على خلاف بفهم واضح له مدرسه واضحه اي حاجه، ولا ينسب لهذه المدرسه باي حال من الاحوال. وبناء عليه هو ده الزمن كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني في اخر الزمان يتكلم في هذا الزمان، يتكلم في امر العام الرويبضه. قيل من الرويبضه يا رسول الله؟ قال الامر التافه يتكلم في امر العام، حد كده ولا الهوى، مش اتكلم عنه يعني، بتكلم في العموم دلوقتي، ولا الهوى يقعد يتكلم في الافكار ويقعد يتكلم في كذا ويتكلم كذا. لما تيجي تتعلم دينك تعلمه من اهل العلم او من شهد له بالعلم، او على الاقل حد يقول لك قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير كده يبقى عك ما بناخدوش، عشان ده دين جنة ونار مش كلام فارغ. توقف عند هذا حد، قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.